يابا قطفت الوريد، قطفت الورد من أربع بساتين. يابا قل الورد بتقطفني أنا لمين؟ قلت له اسمع يا ورد، خد مني عهد ووعد، مقطوفك إلا لأهل طنجة أحلى وأجمل الحلوين. يا يا يا باي، مولاي أجفاني جفاهن الكرى، والشوق لاعجه بقلبي خيما. مولاي أجفاني جفاهن الكرى، والشوق لاعجه بقلبي خيما. مولاي لي عمل، مولاي لي عمل، ولكن موجب لعقوبتي فاحنن علي تكرما واجلو صدى قلبي بصفو محبة. يا خير من أعطى الجزاء وأنعم، يا خير من أعطى الجزاء وأنعم، فوق الحرام فوقي فوقي يابا فوق الحرام، فوقي النور النور تبدى يابا واشعل نار، شوقي فقبل يا ربي يا ربي واغفر الزلة. فوق الحرام فوقي فوقي يابا فوق الحرام، نور النور تبدى يابا واشعل نارا، شوق فاقبل يا ربي يا ربي واغفر الزلة. فوق الحرام فوق فوق يابا فوق الحرام، فوق النور النور تبدى يابا واشعل شوق فاقبل يا ربي يا ربي واغفر الزلال. يا سريعا بلل يابا نحو المدينة المدينة، يا سريعا بلل يابا نحو المدينة المدينة، يا سريعا بلل يا برح والمدينة المدينة. أوصل لي الأشواق يا بحي نبينا نبينا المصطفى المحبوب شافعنا بكرة. فوق الحرام فوق فوق يا بفوق الحرام، النور النور تبدى يا ما وشعل نار، شوق الرضا ما حظوظ يا بايا اللي تصلي تصلي وبين الرضا ما حظوظ يا بايا اللي تصلي تصلي بين الرضا ما حظوظ يا بايا يلا انتوا بدك تعيدوا وراي بين الرضا ما حظوظ يا بايا اللي تصلي تصلي بين الرضا ما حظوظ يا بايا اللي تصلي انا حفظكم يا هاي انا بعرف اهل المغرب اهل طرب بين الرضا ما حظوظ يا بايا اللي تصلي تصلي بين الروضة ما حظوظ يا بايا اللي تصلي تصلي ولي ربي الأكوان يا بايا يا بحينا بينا نبينا المصطفى المحبوب شافعنا بكرة فوق الحارة فوق فوق يا بفوق الحارة فوق النور النور تبدى يا بوشع النار فاقبل يا ربي يا ربي واغفر الذنب فوق الحارة فوق فوق يا بفوق الحارة فوق النور النور تبان فاقبل يا ربي يا ربي واغفر الذنب أو هدي يا بحر هدي يا بطولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي يا بالي الأرض اللي ربتنا يا بالي الأرض اللي ربتنا هدي يا بحر هدي يا بطولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي يا بل الأرض اللي ربتنا يا بل الأرض اللي ربتنا ودي سلامي ينجو مع البيادر عالي الكروم ودي سلامي ينجو على البيادر عالي الكروم وبعد الفراش شيب الدحوم عم تستنظر عودتنا يا عم تستنظر عودتنا. هدي يا بحر هدي يا بطول ما في قيمتنا ودي سلامي ودي يا بل الأرض اللي ربتنا يا بل الأرض اللي ربتنا. وهدي يا بحر هدي يا بطول ما في قيمتنا ودي سلامي ودي يا بل الأرض اللي ربتنا يا بل الأرض اللي ربتنا. أو سلم لي عزيتوني يا بعالى أهل الربوني سلم لي عزيتوني يا بعالى أهل الربوني. أو بعد أمي الحانوني يا باب الضمالة خدتنا يا باب الضمالة خدتنا. هدي يا بحر هدي يا مطول ما في قيمتنا ودي سلامي ودي يا بل الأرض اللي ربتنا يا بل الأرض اللي ربتنا. حالي حالي حال مالي مال مال حالي حالي حال مالي مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال مالي حالي حال مالي مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال.